بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة. الباب الأول: باب الأخلاق والبر والصلة. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأمر بالحياء والأمر بالاستحياء هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله في حديث عبد الله بن مسعود: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي من الله حق الحياء. قال: من استحيا من الله فليحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. فهذا هو الاستحياء من الله، ألا يراك حيث حرم عليك ونهاك، ولا يراك مقصرا فيما أوجب عليه من فرائضه وواجباته. وهكذا الاستحياء مما هو بين المخلوق وخالقه فيما يتعلق بحقوق خالقه، وكذلك الاستحياء من الناس في حدود الشرع، يجب أن يطبق تطبيقا عمليا حتى يكون العبد مستحيا من الله عز وجل ومستحيا من الخلق. ومن ذلك إتيان النساء في أعجازهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، واعتبره كبيرة من كبائر الذنوب. والمراد في دبرها أي يطأها في دبرها، لأنه ليس محل الحرث وليس محل إنجاب الولد. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: آخى صلى الله عليه وسلم بين الزبير وبين عبد الله بن مسعود. في هذا الحديث الجليل بيان على أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الإصلاح، وصاحب الدعوة إلى أحسن الأخلاق، وصاحب الدعوة إلى أعالي الأمور، وإلى الربط بين المؤمنين والإخاء الصحيح بينهم. لذا تراه عليه الصلاة والسلام عمد يؤاخي بين مهاجري وأنصاري، تتمكن الأخوة الإيمانية بينهم، ويحصل يترتب عليها التعاطف والتراحم والمواساة في حال الحياة وبعد الممات، وينتج عن التآخي حسن الخلق الممتد بين الإخوة، كما ربط الله عز وجل بين المؤمنين بأخوة الإيمان في قوله: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهو عليه الصلاة والسلام أسوتنا، ينبغي أن ندعو بحسب استطاعتنا وقدراتنا إلى التآخي بين المؤمنين عموما، وبين طلاب العلم الذين يسيرون على المنهج الصحيح، إلى التآخي الصحيح باطنا وظاهرا، لتثمر دعوتهم في غيرهم، وليحصنوا أنفسهم من أهل البدع والضلال، ويبذلوا جهودهم في دعوة من ضل أو ابتدع جهلا منه وغرة، وكثيرا ما يغر الأتباع كثيرا ما يغر المتبوعون أتباعهم بدعواتهم التي ليست على المنهج الصحيح والطريق السوي. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه مرفوعا: آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وفيه الإرشاد والتوجيه إلى توخي الحق والعمل به ودعوة الناس إليه وترك الباطل بحذافيره على اختلاف أنواع الباطل من كفر وشرك وبدعة وكبيرة وصغيرة إلى غير ذلك. فيه التوجيه للمسلم ألا يقدم على شيء يضره في دينه أو دنياه، بل عليه أن يعمل بما فيه النفع الأخروي والنفع الدنيوي الذي يعين على أمر الدين وعلى أمر الآخرة. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كعبا فسأل عنه فقالوا مريض، فخرج يمشي حتى أتاه، فلما دخل عليه قال: أبشر يا كعب. فقالت أمه: هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال: من هذه المتألية على الله؟ قال: هي أمي يا رسول الله. فقال: وما يدريك يا أم كعب؟ لعل كعبا قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه. هذا الحديث الجليل فيه بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بزيارته لبعض أصحابه، لمن علم عن مرضه واستطاع أن يصل إليه بذل نفسه ولو كان ماشيا، وفيه دليل على فضل عيادة المريض لما فيها من الأجر. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا غدوة وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، ومن زاره عشية وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يصبح وهو في خرفة الجنة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يناديه مناد أن طبت وطاب ممشاك. ففي عيادة المريض من الأجور العظيمة التي دلت عليها الأحاديث النبوية الصحيحة الشيء الكثير، وفيها إدخال السرور على المريض بتبشيره في ما يسر وما هو خير له. وفيه دليل في هذا الحديث دليل أنه لا يقطع لأحد بجنة أو نار وهو على قيد الحياة، وبعد مماته يرجى للمحسن ويخاف على المسيء كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وفي الحديث دليل على وجوب حفظ اللسان وألا يتكلم الإنسان إلا بما فيه نفعه في دينه وفيما فيه نفعه في أمر دنياه مما لا بد له منه، وما سوى ذلك فعليه أن يحفظ لسانه حتى لا يقع في موجبات العذاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. لذا وجب مراقبة اللسان ومراقبة النفس والتحكم في اللسان حتى لا ينطق إلا بخير يرجو ثوابه وخيره أو يمسك فلا يتكلم. كذلك العاقل يتكلم فيما يهمه من أمر دينه وأمر دنياه ويضرب صفحا عما سوى ذلك لئلا يقع في موجبات العذاب بسبب اللسان. وفي حديث معاذ كفاية في ذلك حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، بعد أن قال له كف عليك هذا وأخذ بلسان نفسه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الحديث صريح في التحذير من الكذب في الخصومة والإتيان فيها بالباطل وزخرف القول حتى يحاول المخاصم أن يقلب الباطل حقا والحق باطلا، ولا يبالي أن يحلف أو يكذب أو يشهد زورا، كل ذلك يحصل من ممن هو شديد الخصومة ومبالغ فيها وغير مستحي من الله تبارك وتعالى ولا خائف من العقوبات العاجلة والآجلة. وإذ كان الأمر كذلك وأن الألد الخصم مذموم فعله، فإن المعتدل في الخصومة وفي غيرها إن كان له حقوق، المعتدل الذي لا يقول إلا صدقا ولا يطلب إلا حقا، لا يكذب ولا يلبس على الحاكم الشرعي، هذه من صفات أهل الإيمان الذين مدحهم الله في القرآن ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما العظه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. هذا الحديث فيه دليل على تحريم النميمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها العظه، وهي القالة بين الناس، أي نقل الكلام من شخص لآخر على سبيل الإفساد بينهما، أو من جماعة إلى أخرى على سبيل الإفساد بينهما، أو من دولة إلى دولة على سبيل الإفساد بين الدولتين، هذا من الموبقات ومن الكبائر التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، وجاء في قول الله تعالى في وصف الكافر العنيد هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. فقرن النميمة التي هي نقل الكلام كما أسلفت من شخص إلى آخر على سبيل الإفساد بينهما، أو من جماعة إلى أخرى كذلك، أو من دولة إلى دولة على سبيل الإفساد بين الدولتين، فالحذر الحذر من الوقوع في النميمة، وهي من حصائد اللسان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. عن محمد بن جحادة عن رجل عن زميل له من بني العنبر عن أبيه وكان يكنى أبا المنتفق قال أتيت مكة فسألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هو بعرفة، فأتيته فذهبت أدنو منه فمنعوني فقال اتركوه، فدنوت منه حتى اختلفت عنق راحلته وعنق راحلتي، فقلت يا رسول الله نبئني بما يباعدني من عذاب الله ويدخلني الجنة. قال تعبد، وفي رواية اعبد الله ولا تشرك به شيئا، ثانيا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر، وانظر ما تحب من الناس أن يأتوه إليك فافعله بهم، وما كرهت أن يأتوه إليك فذرهم منه. في هذا الحديث الجليل فوائد: الأولى مشروعية الرحلة في طلب العلم، ثانيا وجوب سؤال من لا يعرف، من يعرف، من لا يعرف فقه دينه يجب عليه أن يسأل من يعرف فقه الدين ليعلمه، والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمعلم إذا سئل وجب عليه أن يبين للناس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره ربه أن يبين للناس ما أنزله الله إليه، كما في قوله الحق: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون، وكقوله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه فبين للناس ما يحتاجون إليه مما أنزله الله من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة المطهرة، وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثانيا، يستفاد من الحديث العناية ببيان أصول الدين، وأساسها أركان الإسلام الخمسة التي جاء التنبيه عليها في هذه الرواية وفي رواية عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. فيبدأ المعلم والمرشد يبدأ بهذا الأصل العظيم، ببيان هذا الأصل العظيم الذي هو عبادة الله وحده دون سواه بكل ما تحمل كلمة العبادة من معنى، ونبذ عبادة ما سوى الله تبارك وتعالى، وهو مقتضى قول الحق تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى نبذ الشرك والبراءة منه ومن أهله والتوجه، وأمره بالتوجه إلى الله بكل عبادة. وهكذا من جملتها الفريضة العظمى من الفرائض العملية: إقامة الصلاة بما تحمل كلمة الإقامة من معنى، وهو الإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها، وتوقي مبطلاتها ومكروهاتها، وإكمالها بسننها على الوصف الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم آمرا أمته: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفيه الدليل على وجوب العمرة، لأنها جاءت مقترنة بهذه الفرائض الكبار، فهي من الواجبات على القول الصحيح في العمر مرة واحدة. ومحل الشاهد في الحديث: نعم، ما تحب من الناس أن يؤتوه إليك من المعروف، من المعروف، أقوال المعروف وأفعال المعروف، فافعله بهم، أي أحب لهم أن تأتي إليهم المعروف وتبذله لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والعكس، أن تكره أن يصل إليهم ما تكره أن يصل إليك من الشر، حتى يتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقوله عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. ومن استطاع أن يحقق هذه الصفات فقد حقق الإيمان، وحقق حسن الخلق وحسن التعامل مع الناس. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألونني؟ الناس معادن خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهذا الحديث أيضا فيه مشروعية السؤال عما خفي على الإنسان من أمر الدين، والمسؤول هو العالم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول والمبلغ لدين الله تبارك وتعالى، فكان الناس يسألونه عما يريدون أن يفهموه. فهذا السؤال فيه أيضا فضيلة التقوى، وأن أكرم الناس عند الله أهل التقوى، كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفيه فضيلة النبي يوسف عليه الصلاة والسلام وفضيلة آبائه، حيث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ومحل الشاهد الناس معادن، فخيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا فقهوا. من كان من الأهل المعروف في حال الجاهلية، من أهل المعروف ومن يبذلون المعروف بين الناس في الجاهلية، إذا أكرمهم الله بالإسلام وتفقهوا في الدين صاروا هم الخيار، أي خيار الناس، لأن لهم أصول زادها الإسلام حسنا وكمالا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رفعه: اتقوا الله وصلوا أرحامكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: اتقوا الله وصلوا أرحامكم. هذا الحديث فيه الأمر بشيئين عظيمين: الأول الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى التي هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه والعمل بشرعه ظاهرا وباطنا، وليس لذلك منتهى إلى الممات. والأمر الثاني وجوب صلة الأرحام، والمراد بهم من يمت إليهم الشخص بصلة، بصلة نسب من جهة أمه ومن جهة أبيه، فهؤلاء صلتهم واجبة بقدر ما يستطيع الإنسان. صلة تكون بالأقدام، وصلة تكون بالمال عند الحاجة إليه، عند حاجتهم إليه وقدرته على بذله، وصلة بالمواساة، وصلة بالتعليم، تعليم الجاهل منهم، ونحو ذلك مما هو نافع ومفيد للأرحام. والوسائل الحديثة تغني، قد تغني في بعض الحالات كالمهاتفة والمراسلة، هذه قد تؤدي بعض الواجب، ولا يستغنى بها عن الصلة بالأقدام عند التمكن من ذلك. إذا ترتب على الصلة مفسدة أو محذور خفيع، يحاول إصلاحه، ولا يقطع الصلة، بل يحاول إصلاح ما رآه من منكر أو من خلل، حتى يكتب الله له أجر الصلة وأجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان الموصول لديه نساء كثير، والواصل رجل مثلا غير متزوج، يمكن أن يصل للرجل ويكون قد وصل جميع الأرحام إذا وصل الرجل، ولا يشترط من الصلة أن يكون يتحدث مع من ليست من محارمه، بل إن حياها بتحية الإسلام فمن وراء الحجاب. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن. الحديث فيه دليل على وجوب التخلق بالأخلاق الحسن، وأساس الأخلاق وسببها العلم الشرعي. إذا من الله على العبد بالعلم الشرعي فإنه يبعث على حسن الخلق، فيكون العبد المسلم أخلاقه مع الناس أخلاق حسنة، بحسن التعامل وببذل المعروف، بإعانة الضعيف، بإكرام الضيف، بذل السلام، بذل التعليم والأمر والنهي، كل هذه من ثمرات الخلق الحسن. ولا يكون صاحب خلق حسن حتى يكون من أهل الطاعة لله تبارك وتعالى والبعد عن معاصي الله تبارك وتعالى، أي أخلاقه حسنة بالنسبة للتكاليف الشرعية، يقوم بالأوامر امتثالا لأمر الله واستحياء من الله أن يقصر فيما أمره به، ويطرق المعاصي والمحارم والمآثم استحياء من الله تبارك وتعالى ورحمة بنفسه، لأنها أسباب العقوبات العاجلة والآجلة. وهكذا يقوم بجميع ما فرض الله عليه وأوجب، ويبتعد عما حرم الله عز وجل عليه وكرهه له، والله أعلم. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بكلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. قال: اجتنب الغضب. ثم أعاد عليه قال: اجتنب الغضب. جهالة الصحابي لا تضر. وقد جاء هذا الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجهالة الرجلين وهما صحابيان لا تضر. ثانيا، يشهد لهذا الحديث حديث سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال له: أوصني. سواء هو هذا الحديث بلفظ آخر أو أنه سائل آخر، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. فردد عليه: أوصني، وهو يقول له: لا تغضب. وأما فقه الحديث فحكم رئيسي، وهو النهي عن الغضب والانفعالات، لأن مصدرها من الشيطان والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يتحاشى هذه الصفة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت أهم وصية وصى بها أمته. وما السائل إلا سبب من الأسباب، والوصية لجميع الأمة أن يعتصموا بالصبر، أن يعتصموا بالصبر وأن يجانبوا الغضب، وإذا ورد عليهم الغضب بأسبابه بذلوا له العلاج، وعلى رأس العلاج التصبر وحبس النفس عن الغضب، حتى يكتب للصابر الأجر. فالصبر أعظم علاج يذهب الله عز وجل به الغضب. وقد ورد في الأثر أن من غضب وهو قائم فليقعد، وإذا غضب وهو قاعد فليضطجع وليتوضأ أيضا، فإن الغضب جمرة يطفئها الماء، وهذا علاج حسي. وأما الصبر والاعتصام به فهو علاج معنوي. والصبر الذي هو من أهم علاج للغضب، صبر على طاعة الله عز وجل فيفعلها الإنسان، وصبر عن معصية الله فيجتنبها ولا يحوم حولها، وإن وقع فيها استغفر الله وتاب إليه، وصبر على أقدار الله المؤلمة فيكتب الله عز وجل لمن جمع بين أنواع الصبر الأجر العظيم والخير الوفير، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عن ربيعة الأسلمي قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني أرضا، وأعطى أبا بكر أرضا، وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة، فقال أبو بكر: هي في حد أرضي، وقلت أنا: هي في حدي. وكان بيني وبين أبي بكر كلام، فقال لي أبو بكر كلمة كرهتها وندم، فقال لي: يا ربيعة، رد علي مثلها حتى يكون قصاصا. قلت: لا أفعل. فقال أبو بكر: لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ما أنا بفاعل. قال: ورفض الأرض. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت أتلوه، فجاء أناس من أسلم فقالوا: رحم الله أبا بكر، في أي شيء يستعدي عليك رسول الله، وهو الذي قال لك ما قال؟ فقلت: أتدرون من هذا؟ هذا أبو بكر الصديق، وهو ثاني اثنين، وهو ذو شيبة المسلمين، فإياكم يلتفت فيراكم تنصرون عليه فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله لغضبهما، فيهلك ربيعه. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: ارجعوا. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعته وحدي، وجعلت أتلوه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه الحديث كما كان، فرفع إلي رأسه فقال: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ قلت: يا رسول الله، كان كذا وكان كذا. فقال لي كلمة كرهتها، فقال لي: قل كما قلت لك حتى يكون قصاصا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، فلا ترد عليه، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. قال: فولى أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي. هذا الحديث فيه قصة عجيبة، وهي دليل على سلامة قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا حصل بينهما شيء من الخلاف على أمر من أمور الدنيا لا يهجر أحدهما الآخر، ولا يكن له حقدا ولا بغضا، وإنما يبذل له النصيحة. والقصة فيها دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا معصومين من الوقوع في الخطأ، فيصدر منهم الخطأ غير المتعمد، ولكنهم قوم فضلهم الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يصرون على الخطأ كما في هذه القصة. وفي القصة دليل على أن استيفاء الحقوق في الدنيا خير من بقائها حتى يوم القيامة، فلا يسمح أحد عن أحد أبدا ولو كان من أقرب الناس إليه. وفي القصة فضيلة ربيع الأسلمي الذي نصح أصحابه أن لا يكونوا عونا له أو خصما لأبي بكر، لما يعرف من القدر العظيم لأبي بكر عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي فضيلة أبي بكر الصديق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدره ويرفع من منزلته كما هو اللائق به، فهو كما جاء في القرآن، قال الله عز وجل ما قصه عن نبيه عليه الصلاة والسلام إذ هما في الغار فقال لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. وصاحبه هو أبو بكر، فأبو بكر خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل السنة السابق واللاحق. وقد قال لبعض أصحابه عليه الصلاة والسلام: دعوا لي صاحبي، أي أبا بكر الصديق رضي الله عنه. والذي نستفيده نحن من هذه القصة التسامح والتصافي فيما إذا حصل شيء من الخلاف فيما يتعلق بعرض الدنيا، ويحرص الإنسان أن يعيد الحق إلى أصحابه، وأن يطلب المسامحة أيضا ممن بينه وبينه خصومة أو خلاف، والله أعلم. ثبت أنه وزن أبو بكر بالأمة فرجح أبو بكر بالأمة، إيمانه نعم بالأمة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال: أحسنهم خلقا. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقا. الحديث بروايتيه دليل صريح على فضل حسن الخلق، وأنه من أجل الأعمال وأفضل القربات، ومن خير صفات أهل الإيمان، وما ذلك إلا لأن حسن الخلق الشرعي لا يتصف به إلا أهل الإيمان الكامل، لأنهم يعرفون فضله ومنزلة صاحبه عند الله تبارك وتعالى، وأنه ما من شيء يوم القيامة أثقل في الميزان من حسن الخلق. لذا وجب على المكلفين من المسلمين والمسلمات أن يتصفوا بهذه الصفة الجليلة العظيمة، ألا وهي حسن الخلق في التعامل فيما بينهم وبين الله بأداء الفرائض وامتثال الأوامر واجتناب النواهي والرغبة فيما رغب الله عز وجل من الأعمال، أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها، والرهبة مما رهب منه الإسلام استحياء من الله تبارك وتعالى، ورحمة للنفس وفكا للرقبة، لأن المعاصي والسيئات توجب العقوبات العاجلة والآجلة. وهكذا يتجلى حسن الخلق في التعامل مع الناس على اختلاف طبقاتهم، في التعامل مع الأبوين ببذل البر ورفض العقوق، والتعامل مع الأسرة كالزوجة والأبناء والأقارب من أولي الأرحام، وذلك ببذل المعروف كل بحسب حاله ومنزلته. وهكذا حسن الخلق مع من عرف المسلم ومع من لم يعرف، وذلك ببذل المعروف والإحسان بحسب القدرة والاستطاعة، ومحبة وصول الخير إلى المسلمين والمسلمات وكره وصول الشر إليهم. وهذا كله لا يصدر إلا ممن حسنت أخلاقه واعتبر المسلمين أجمعين إخوة له في الإسلام، فيحبهم كل بحسب قوة إيمانه. والله تبارك وتعالى أعلم.